そうだ。 そうですね。 بهذه الشبهة بينهما تتامح العلم بالقلب وحقيقة بالقلب أمر. المقدمة تغيير أن العلم تحد مش الغير المعلوم أو المعلوم خصوصا خصوصا إذا قلنا أن العلم من المقولات هو فيه إشراقي يعني العلم لا إشراق من تتحد بالمقاطع قاطع المعلوم بالعالم مش مثلا إذا العلم تحد بشيء مضارع من المقاطع إذا صار العلم من الحقائق الدينية إلى الحقائق وهو ليس من الجديد إلا بالتكامل في المجلس. ومن الجهة الأخرى العلم متحد بالمعلوم المعلوم إذا كان جوهر فالعلم جوهر المعلوم إذا كان عرف فالمعلوم العلم عرف لا يلزم من حدثون سائر مقولات لمقول وإنما الكيف إذا كان الحقيقة خارجية فهي حقيقة تسامح على مجلس. ومن جهة أخرى العلم متحد بالمعلوم لا يلزم انقلاب الجوهر إلى عرض أو اتحاد الجوهر بالعرض وإنما العلم تابع للمعلوم إذا كان المعلوم جوهر فهو جوهر إذا كان المعلوم عرض فهو عرض فأين تشكل لا يلزم من اجتماع الجوهر والعرض ولا يلزم من دخول جميع الجواهر والأعراض لنقول الكريم قال واضح جوابه واضح. وقيل والقائد والمحقق السلوانين وقيل بالتشبيه والمسامحات متعلق بمصطلحات يعني المسامحه هذا متعلق بكلمه مصطلحات تسميه اي تسميه العلم بالتيت عنهم اي عن الحكمات مصطلحات اي مرغوبه فعند المحقق السلوانين اصلاح القوم الحكمات لفظ الكريم على الصور العلمية من الجوهر ومسائر المقولات ما عدا الكيف إنما هو على المسامحة وعلى الحقيقة شلون تشبيها بالأمور الدينية بعلم صور العلمية بالحقائق الكيفية الخارجية بالدول المسامحة وأما بالحقيقة فالعلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات كان المقول المعلوم فإن كان المعلوم جوهرا فجوهر وإن كان كما فكم وإن كيفا فكيف وهكذا فلا يلزم إدراك شيء واحد إدراك شيء واحد تحت مقول ثاني هذا جواب عن الشبهة المعلومة وأما جوهرية شيء واحد وعربية هذا الشيء فلينتفي عنده إشفار إذا الشيء أن يكون جوهر أن يكون عربي ما يكون عند المحقق الثواني إشفار ليش؟ لأجمال المحقق الثواني ما خلي العرب من العروض مو العرب يعني من الذاتيات وإنما العرب يعني العرب مثل المشي مثل الحركة بالنسبة للإنسان الحركة عندما تطرأ على الإنسان تطرأ على ذاته وتطرأ على وجوده تطرأ على وجوده فما يلزم أن عندما الإنسان يكون ماشي يكون حقيقة المشي هو وإنما الإنسان طرأ له المشي فإذا كان العلم حتى لو كان العلم عرب لا يلزم من انقلاب الجوهر إلى عرب ليش أن العرب هو الحال فإلا قال الجوهر حال فتهم بهذا اللحال يسمى عرب وإلا هو في الحقيقة شنو هو؟ العلم متحد بالمعلوم لأن العرب كما مر من العروض العرب العرب وهو العروض الفلول والفلول نحو من الوجود ليش الفلول الشيء فتهم نحو من الوجود يعني الفلول الشيء فتهم هذا مو معرفة ذات انقلبة الى عرب وانا نفس هذا حالة الحلول يسمى عرب عرب عام والوجود ليس ذاتيا بالمحيط العرب عن المحيط كما مر مفهوم العرب يسقط على المقولات العربية ويسقط مفهوم العرب على الجوهر الذهني. يعني الصورة هي الذهني سبق العرب العام على المعروف، ولا منافاة بينكم الشيء جوهرا ذهنيا بمعنى انه مهية حق وجودها في الاعيان لا يكون في الموضوع. لان هذا معنى فتح الجوهر المهية المفصلة اذا غدت بالعين لا موضوع عليه، اذا وجدت الخارج لا تقل الى موضوع. فهذه المهية في الذهن هي جوهر، ولكن بلحاق حلولها في الذهن تكون حرام. فهذا مو انقلاب الذات الجوهرية الى ذات عربية، وانما اختلاف اللحاظ الجوهر في الخارج الجوهر وفي الذهن الجوهر اللحاظية السبيل. ولا منافاة بينكم الشيء جوهرا ذهنيا بمعنى ان هذا الشيء مهي حق وجودها في الاعيان ان لا يكون في الموضوع، وبين كونه بالعرب الخارجية لا في مقام ذات الاسمية ليش ولا في مقام اللحاظ. بناء على هذا كلام المحقق الطواني لا ولد به المصنف قد هلجد ميلا الطواني الا بعد الرحيل لا تقبل قسم من مبنى المحقق الطواني وقسم من مبنى قبل المتألمين ويركب نظريه من الاثنين معا. لذلك ما مناقش المحقق الطواني بناء على هذا نظريه المحقق الطواني يقول اما كون العلم كيف نفساني كما قالوا الجماعه مو صحيح الا بنحو المصادر. ليش؟ لان العلم من مقوله الوجود الذهني والكيف النفساني من مقوله الوجود الخارجي، فلا يصح ان يكون الوجود الذهني متحد منطبع تحت مقوله الخارجيه للفهم. من جهه ثانيه العلم عين المعلوم متحد بالمعلوم في الخارج، فالعلم تابع للمعلوم اذا كان جوهر هو جوهر اذا كان عرف هو عرف. بعد لا يلزم ان الجوهر ان ينقلب الى عرب عند العلم او العرب ينقلب الى عرب اخر عند العلم، وانما العلم تابع للمعلوم. بدل ان تسال به عند نظريه بدل ان تسال به يقول احنا عندنا نوع من الحق الحمل ذات الأول الحمل الشارع السماعي الحمل الذات الأول يعني حمل المفهوم على المفهوم أو حول حمل المفهوم على المفهوم. الإنسان إنسان حمل المفهوم، الإنسان حيوان المفهوم وعدنا حمل شارع صناعي حمل المصدق الإنسان واحد الإنسان واحد الشارع في العلوم وفي الصناعة. إذا صار الحمل تسمي ذات أدمي هو شارع عند العلم، العلم إذا تعلق بالجوهر هي فيكون الحمل الذاتي الأول للشيء جوهر، الحمل الشايع الصناعة للشيء عرب. إذا علمت بقرآن إذا علمت بوجود بيت إذا علمت بأن الإنسان حيواننا العلم تابع للمعلوم، إذا كان المعلوم جوهر فهو جوهر في الخارج، لكن في الذهن العلم عرض من جوهر في الخارج، العلم جوهر في الذهن العلم عرض. لا يلزم أن انقلاب الجوهر إلى عرض. ليش؟ لأن العلم إذا كان في الخارج جوهر، إذا كان في الذهن عرض، لكن يبقى المعلوم جوهرا في الذهن بلحاظ الحمل الذاتي الأول. أما إذا لاحظت بلحاظ الحمل الشارع الصناعي في الذهن يصير عرض بعد مثل جوهر. واختلاف الحال يرفع محاليته. يعني ما تحدث الاختلاف فلا يجب ان يكون نفس الجوهر الخارجي نفس المعارض في الذهن يلزم او يلزم دخول الجوهر في دخول الذهن. لكن احنا جايين نقول الجوهر الخارجي جوهر في الذهن، العلم هو الخارجي، العلم في الخارج جوهر لان بلحاظ الحمل الذاتي الاول، في الذهن عالم بلحاظ الحمل الشرعي الحمل الذاتي أي الحمل المؤول الذاتي صورة العلمية لكل من كل مفهولة من المعلومات. الحمل الذاتي الأول هذه الصورة العلمية تابعة للمعلومات، جوهر أو سلم أو سيف أو غيرها وضع لا لها أي. وأما بالحمل الشرعي فهذه الصورة العلمية كيف يكون ولا بد بين أن تكون الصورة العلمية في خارج جوهر وتكون في الذهن، لأن العلم هو المعلوم لاختلاف الحمل. مثالا كما أن الجزئي جزئي بأحد الحملين، الجزئي جزئي بالحمل الذاتي الجزء كلي بالحمل الشرعي الصناعي ايضا، الجزء الجزئي بالحمل الشرعي الصناعي كلي بالحمل الذاتي الاصلي وليس بجزئي بالحمل الذاتي. ولذا اعتبر في التناقض وحده الحمل ايضا من ضمن شروط التناقض ان يكون الحمل واحد، يعني الانسان انسان بالحمل الذاتي الاولي وهو انسان بالحمل الذاتي الاولي، يعني بلحاظ الحمل الذاتي الاولي هذا الشيء يكون انسان هذا يكون شيء مو انسان. اما بالحمل الشارع الصناعي اذا خالف الحمل الذاتي الاول لا يجوز ان يتناقض، لان في كل حمل وراء المحلف التناقض. وهذا طريقه صدر المتعلمين، فقال في مبحث النجوم في الدنيا الاخبار ان الطبايع الكليه العقليه مثل ماهيه الانسان من حيث كليتها ومعقوليتها لا تدخل تحت مقولة من المقولات، مقولات العربية أو الجمالية، الحقيقة كلية ليست إلا مقولة. ومن حيث وجودها في النفس تقع تحت مقولة كيف المقولة، هذا مثل قوسين، أي وجود حالة أو وجود ملكة في النفس تصير مظهرا أو ضغطا من هذا الشيء. الصفة الأفراد مراتفة بالنفس يسمونها العدالة، إذا كانت راتفة بالنفس يسمونها العدالة. صفة إذا رسخت في نفس الإنسان يسمونها ملكة العدالة، إذا صارت غير راتفة يعني قابلة للزوال يسمونها عدالة. وهذا لا تعرف القضايا والصفات مرة للنفس تكون مظهر لهذه الصفات. السائر الصور وصفات السائر شجاع الشرف الخاص في الزواج، ومرة تكون مصدر للنفس، مرة تكون مظهر يعني تكتب، ومرة تكون علة يعني مصدر مثل الصور الخيالية. مثل الآن تبعد في الغرفة تتصور أن الأسد له ألف غد، هذه الصورة ملفتة وإنما صورة خيالية، هذه الصورة الخيالية نفسك منظر إليها بل علة لها مصدر لها، يعني النفس هي التي تخلقها هي التي تكون لها. فإذا الاختصار والطبايع الدنيا أحيانا الناس تكون مظهر لها إذا كانت خارجية تتفق، أحيانا تكون مصدرا لها إذا كانت مختلفة من خلالها. كما أن أكثر الصور الذهنية بناء على الفقهما ضد الفقهما يبين معلولا للناس مو أن مظهر في هذه الصور على أي حال. فالمتأملين يقول الطبايع الكلية نهاية المهيئات الكلية النوعية من حيث كونها كلية لا تدخل تحت مقولة، لا هي جوهر ولا هي عقل، وإنما مجرد وهم. أما إذا صارت سبب الناس أو صارت معلولة للناس تدخل تحت مقولة الجيد ثم شرعا في سد الظهور هذا المبنى ببيان يكفي. إذن بناء على هذا جواب المحقق الجواني فعلا المصنف ساكت عنه جواب خذ المتعلمين عن المصنف بعد ما نكمله لا نكمله بعدين المصنف يخلط بين النظريتين بنظرية جديدة ويجيب على شغلتين معنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.